وهو من مفاهيم الشر وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصل قال إن زنت فردوها ولم تحصل أحسن قال إن زنت فحدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بغفير. قال ابن شهاب النادي بعد الثالثة والرابعة أخرجاه الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب الضفير الحبل قالوا فلم يؤقت. جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما تضرب تأديبا وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه. وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه وعمدتهم مفهوم الآية وهو مفاهيم الشر وهو من مفاهيم الشر وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصل قال إن زنت فحجوها ولم تحصل أحسن قال إن زنت فحجوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بغفير. قال ابن شهاب الذي بدا الثالثة والرابعة أخرجاه الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب الضفير الحبل قالوا فلم يؤقت فيه عدد كما أقت في المحصنة وكما أقت في القرآن بنص ما على المحصنة. ووجب الجمع بين الآية والحديث بذلك والله أعلم. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أمة حد حتى تحصن يعني تزوج فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. وقد روى ابن خزيمة عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان به مرفوعا وقال رفعه خطأ إنما هو من قول ابن عباس. وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا وحديث علي وعمر قضايا أعيان وحديث أبي هريرة عنه أجوبة أحدها أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. الثاني أن لفظة الحد في قوله فليقم علي الحد مقحمة من بعض الرواة بدليل الجواب الثالث وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحد. وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بغفير. الرابع أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحديث في الحديث على الجلد لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بإثكال نخل فيه مئة شمراء وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مئة. وإنما ذلك تعذير وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف

وفيه لفظ لما انزل الله قوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا هذا السلام عليك قد عرفناه وسلم الصلاه عليك. وذكر الحديث وهكذا هذا السؤال الجواب الرابع عن الصوام يعني مثلا ما تقدم صوابا من انا تجد نصف حد الحره مطلقا محسنة أو غير محسنة، والمحسنة بنص الكتاب العظيم غير المحسنة بنص السنة. فإنهم سألوا عنها إذا لم تحسن فقال فيجيها الحد، فالحد هو معروف نصف على المحسنات 50. نعم.